الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الآن في علم أصول الفقه وفيما يتعلق بتخصيص العموم. انتهى الشيخ رحمه الله تعالى من بيان مسائل العام، وذكر آخر ما ذكر مسألة ما الذي يبقى أو كيف أو ما مقدار الجائز لبقائه بعد التخصيص، يعني ما الذي يجوز أن يخرج من العام من مجموع أفراد الباقي، هل يكون لابد أن يكون جمعا أو لابد أن يكون قريبا من مدلول العام، أو يجوز أن يخصص إلى ألا يبقى إلا واحد. الشيخ قال وتخصيص العموم إلى أن يبقى واحد جائز، هذا مذهب جمهور أهل العلم أنه يجوز، والذي اختاره الشيخ وغيره من أهل العلم يجوز أن يخصص ويخرج من أفراد العام إلى أن يبقى واحد، لو فرض أنه ما يبقى إلا واحد فيصح أن يخصص. لماذا؟ قال لأن التخصيص كما قلنا هو إخراج بعض ما دل عليه العام، والعموم عبارة عن مجموعة جمل من حيث الحكم بعدد أفراد العموم، مثل لما يقول ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، كأنه قال ولا تنكحوا فلان المشركة وفلانة المشركة، وعددهن إلى منتهى كل مشركة. فإذا جاء وقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، هنا قبلها والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، أخرج المحصنات يعني أنهن حل من أهل الكتاب، وأهل الكتاب مشركون. فالمحصنات من أهل الكتاب بالإضافة إلى عدد المشركات التي نهي عن نكاحهن كم يكون؟ أكثر النصف، أقل أكثر يعني. فلو فرض أن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب أكثر من المشركات الوثنيات صح التخصيص، صح التخصيص. ويعني لو فرض أنهن لم يبقى إلا واحدة مشركة يصح أن يقال ولا تنكح المشركات، يعني المراد بها تلك التي بقيت، وما عداها إذا استثنينا من كونها أن محصنات أو كذا فلا بأس. لأن هذا هو، فقال لك يجوز تخصيص العام أو العموم إلى أن يبقى واحد، هذا جائز. ليش؟ لأنه عندما يخرج واحد تلو واحد إلى آخره يبقى العام متناول لأفراده. نعم يا أخي معي؟ يعني ولا تنكحوا المشركات، أخرج المحصنات الذين أخرجنا، المحصنات أخرجنا، طيب ما عداهن يطلق عليهن مشركات أو لا؟ إذن فباقي اللفظ يدل عليه، باقي اللفظ يدل عليه. فلو فرض أنه لم يبقى إلا واحدة يصح أن، لأن اللفظ يتناوله. قال وقيل حتى يبقى أقل الجمع. المذهب الثاني أنه قال لا، لابد أن يكون الباقي جمعا، وجمع أقل الجمع اثنان أو ثلاثة، على الصحيح أنه ثلاثة. يقول ما يصح أن يخصص من العموم إلى أن يبقى واحد، لا، لابد أن يكون الباقي أقل الجمع، أقل درجة هو أقل الجمع. ليش؟ قال لأن العموم فيه معنى الجمع والواحد لا جمع، فلا يصح أن يبقى العام دال على واحد. لكن احنا الجمهور يقولون ليس منظور فيه إلى مسألة الجمع وعدم الجمع، منظور فيه إلى دلالة اللفظ وتناوله. اللفظ المشركين في قوله ولا تكح المشركات يتناول المشركة الواحدة أو لا؟ يتناولها، فإذا أخرج ما عداها بقيت داخلة في هذا اللفظ. فليس بشرط، وكما قال الشيخ الجمع ليس بشرط. نعم، قال لك في الاستدلال لنا التخصيص تابع للمخصص، التخصيص تابع أو تابع مخصص، يعني يتبعه يخرج بعض أفراده، فإذا بقي شيء من أفراده بقي في حيث تناوله. والعام متناول للجميع ومتضمن للواحد، وما دام متضمن للواحد فيصح أن يبقى الواحد. يقول قالوا ليس بعام، الواحد ليس بعام، صح الواحد ليس بعام، لكن نحن نتكلم عن اللفظ العام الذي يشمل الواحد وغيره. نعم، قلنا لا يشترط، لا يشترط أن يكون الباقي عددا أو أن يكون الباقي يعني عاما، لأن العموم مأخوذ من أصل اللفظ والوضع، أما بقية أفراده فهو محكوم عليها بهذا المقتضى العام. فإن بقي سلم من التخصيص بقي على عمومه، وإن خصص فيصح يخرج واحد فواحد واحد إلى أن يبقى إلا واحد، ويبقى متنألف متناول له، والحكم لا يشمله لأنه والحكم يشمله نعم لأنه لم يخرج. وهناك أقوال أخرى أنه قال لابد أن يبقى الأكثر، وما فرق بين العام الذي بلفظ الجمع والعام الذي بلفظ المفرد، قالوا ما كان بلفظ الجمع مثل المسلمون والمؤمنون والمشركون وكذا فلا يصح التخصيص إلا أن يبقى جمع، أو وإن كان بلفظ المفرد مثل من وما ونحوها فيصح التخصيص إلى أن يبقى واحد. ولكن كلام الجمهور هو الأصح لأنه يجوز تخصيص العموم ويخرج منه إلى أن يبقى واحد من أفراده ويبقى اللفظ دالا عليه. هذه آخر مسألة ذكرها الشيخ ونحن أشرنا إليها باختصار. ننتقل إلى المسألة الأخرى وهي ما يقابل العام هو الخاص. هناك عند كلامنا على التعريفات بتعريف العام قال لك العام هو ماذا؟ العام قال لك العام عرفوا بأنه لفظ يستغرب الصالح له من غير حصر، وبعضهم قال العام هو ما يستغرب الصالح له من غير حصر، لم يقل لفظ بل قال ما يستغرب، ليشمل اللفظ والمعنى، ليشمل عموم اللفظ ويشمل عموم العلة. وهذا خلاف بين أهل الأصولية أن العموم هل هو من عوارض الألفاظ حقيقة أو أنه أيضا حقيقة في المعاني، مثلا هناك تكلمنا عليها في مسائل العموم. وعلى كل حال العام هو ما يستغرق أو لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر، إذن يدخل فيه عدد أو جمع يعني يشمل أفراد من غير حصر ومن غير أيضا تعيين فلان بعينه، ولكن كلهم يدخلون فيه. فعندما يقول أكرم الطلاب يعني كل طالب، كل طالب يدخل فيه زيد وعمر وبكر إلى آخره، يعني مثلا يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، عندما يوجه لهم الخطاب فيطلب منهم بفعل شيء، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كذا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلفظ الناس يشمل كل من يطلب كل بني آدم، طبعا يخرج منه بأدلة أخرى بدليل العقل وبالدليل الشرعي من لا ينطبق عليه شرط وجوب الحج، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فيخرج منه. العام إذن لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر ومن غير تعيين هذا بعينه، ولكن يشمل الجميع، يدخل فيه الجميع. طيب يقابله ماذا؟ يقابله الخاص، يقابله الخاص، ولكن الخاص يقابل العام من جهتين. الخاص يكون في مقابل العام من يعني من جهتين أو من يعني نقول باعتبارين. الاعتبار الأول نسبي. إيش يعني نسبي؟ أن ما هو أقل من ما هو أعم منه يسمى خاص بالنسبة للأعم، وإن كان عاما، وإن كان عاما لكنه بالنسبة لما هو أعم منه يسمى خاص، فهذا له تعريف هذا المعنى. والمعنى الثاني أو الاعتبار الثاني أنه الخاص يدل على شيء معين بعينه، على شيء بعينه، وهذا يعني من حيث دلالته الخاصة، مثل ماذا؟ في الأسماء الأعلام وأسماء الجسم وأسماء الشر، بل أسماء الأعلام خاصة واسم الإشارة. فعندما تقول زيد أو عمرو أو بكر أو مثلا يعني أو هذا الرجل أو هذا الغلام، هذا الرجل أو زيد أو هذا الغلام أو هذا الكتاب، هذه ألفاظ تسمى ألفاظ خاصة، يعني خاصة لا تحتمل العموم، خاص لا يحتمل غيره. عندما تقول زيد لا يمكن أن يفهم منه إلا ذلك الشخص المسمى زيد. حتى لو كان فيه 10-50-100 واحد اسمهم زيد ما ينطلق ما يشمله لا يشمله لأنه خاص بفلان من الناس يعني علم على شخص معين على شخص معين. فالاسم العلم واسم الإشارة هذا الرجل أشرت إلى هذا الرجل هذا الرجل ما يمكن أن يكون إذا تقول يعني مثلا اعطي هذا الرجل 100 ريال أو اعطي هذا الكتاب اعطي هذا الرجل ما يمكن أن يشمل هذا وهذا لا يشمل جاره أو الذي قبله أو الذي بعده يعني إذن فهو خاص بمعنى أنه لا يصلح لغيره بهذه الكلام. أما المعنى الأول فهو خاص بالنسبة لما هو أعم منه وإن كان يشمل أفراد. وعندك مثال المثال آية التي معنا ولا تنكح المشركات حتى يؤمن لفظ المشركات يشمل الوثنيات والكتابيات. الله سبحانه وتعالى في معرض سياق الكلام على ما أباحه الله سبحانه وتعالى من النكاح قال والمحصنات من الذين أوتوا من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. المحصنات من الذين أوتوا الكتاب لاحظ كلمة المحصنات هذا اسم عام يشمل كل محصنة والمراد بالمحصنة هنا إيش العفيفة يعني العفيفات من أهل الكتاب يحلوا نكاحهن. فهو من حيث أنه يشمل كل عفيفة من أهل الكتاب طبعا بشروطه ألا تكون يعني متزوية أو كذا إلى آخره والمحصنات يشمل كل واحد إذا فهو عام بهذا المعنى ولكنه بالنسبة إلى لفظ المشركات خاص. فالخاص إذن يعني يقابل العام باعتباره إما باعتبار أنه ما كان أخص مما هو أعم منه فيسمى خاصا أو باعتبار ما دلالة لفظه وهو أن لفظه لا يدل على شيء غير مدلول أو لا يحتمل لا يصلح مدلوله لا يصلح مدلوله دخول أفراد فيه فهو أيضا بهذا الاعتبار يسمى خاصا. وإذا سمعت أنه يعني ينبغي تقديم النص الخاص على النص العام في أول ما يتبادر وأول ما يكون إلى الجسم إلى المعنى المقصود هو هذا والخاص الذي لا يحتمل العموم الذي لا يحتمل العموم. لكن حتى المعنى الثاني أيضا بالنسبة إلى عموم الأول يعتبر خاص وأيضا يقدم عليه لأنه أدل منه على معنى. إذن فالخاص هنا قال الشيخ كتب عنوانا قال الخاص يعني أحكام الخاص. ما هي أحكام الخاص؟ أولا يبين معنى ونحن الآن بينا معنى الخاص هو يقابل العام فيقال عليه إنه إيش العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حسب أو لفظ أو ما يستغرق الصالح له من غير حسب. هنا نقول العام هو الخاص. الخاص هو ما دل على شيء بعينه وما دل على أمر معين على شيء بعينه. الشيخ هنا قال اللفظ الدال على شيء بعينه عرفه الآمدي نحن نقول عرفه الآمدي بالنسبة لما هو أعم منه فقال هو ما دل على ما وضع له دلالة أخص ما دل على ما وضع له دلالة أخص. وعرفه هو وغيره باعتبار صلاحيته لما وضع له فقالوا اللفظ الواحد الذي لا يصلح مدلوله لاشتراك كثيرين فيه مثل زيد وعمر وهذا الرجل فهذا لفظ واحد لا يصلح مدلوله لأن يشترك فيه كثيرون فأبدا زيد هو زيد ما يدخل فيه تقول لا يمكن يراد به زيد هذا وزيد داخل لا هذا زيد وضع له هذا الاسم وزيد وضع ذاك له ذاك فهو اسم واحد لمسمى واحد لمسمى واحد بخلاف الطلاب لفظ واحد لكن يشمل كل الطلاب يشمل كل من اتصف المسلمون يشمل كل من وجد فيه هذا المعنى الرجال يشمل فيه كل من وجد فيه معنى الرجولة أو نوع الرجولة النساء يشمل كل امرأة من بني آدم وهكذا. لكن الخاص إنما يصلح لفرد معين مثل زيد وعمر وبكر وهذا الرجل أو هذا الكتاب. فإذا الخاص قال الشيخ اللفظ الدال على شيء بعينه. نعم اقرأ يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الخاص اللفظ الدال على شيء بعينه والتخصيص بيان المراد باللفظ أو بيان أن بعض مدلول اللفظ غير مراد بالحكم وهو جائز بدليل لما هذه مسائل متعددة. الخاص قال لك هو اللفظ الدال على شيء بعينه هذا أحد تعريفات الخاص أو هو تعريفه للخاص بأحد معنيه بمعناه الأخص مثل قلنا اسم العلم واسم الإشارة ونحوها الدال على شيء بعينه، أو نقول في تعريفه ما دل على ما وضع له دلالة أخص من دلالة ما هو أعم منه. الخاص هو ما دل على ما وضع له دلالة أخص من دلالة ما هو أعم منه، ومثلنا بلفظ المشركات المنهي عن نكاحهن، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب المباح الجائز نكاحهن. المحصنات بالنسبة للمشركات خاص، وبالنسبة لأفراده عام، ولكنه من أنه دل على ما هو أخص أعم من أخص من المشركات فسمي خاص. نعم. قال لك والتخصيص بيان المراد باللفظ. التخصيص بيان المراد باللفظ، وسيأتينا بعد قليل أن المخصص هو المتكلم بالخاص وموجده أو الدليل الخاص. التخصيص ما معنى التخصيص؟ نحن نقول هناك باحث العام، وأن العام يجوز تخصيصه إلى آخر، وسيأتينا أنه يجوز تخصيص. فما هو التخصيص؟ قال لك الشيخ هو هنا، هذا كلام الشيخ، وبيان المراد باللفظ العام، أو بيان أن بعض مدلول اللفظ غير مراد بالحكم، وهما بمعنى واحد. بيان المراد باللفظ العام، هو قال باللفظ العام أو باللفظ ولا بد أن يكون مراد به باللفظ العام حتى يخرج المطلق، أن المطلق يأتي مقيد ويسمى التقييد بيان لللفظ ولكنه للمطلق للمطلق. لكن احنا الآن في تعريف الشيخ ونبينه ثم نأخذ التعريف الصحيح. الشيخ يقول إن التخصيص هو بيان المراد باللفظ العام. نأخذ المثال، نأخذ المثال، والمثال الذي معنا ولا تنكح المشركات حتى يؤمننا، مدلوله مفهومه دلالته اللفظية اللغوية ماذا؟ نهي النكاح كل مشرك حتى تؤمن، فإذا آمنت ودخلت الإسلام إذا أصبحت خرجت من هذا المعنى الذي هو الشرك فجاز زواجها أو نكاحها، يشمل كل من كل مشرك. طيب هذه الآية خصصت أو لم تخصص؟ خصصت. لماذا خصصت؟ بآيات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. إذن لما سمع أو يسمع المجتهد أو المسلم العارف باللغة العربية وبالأدلة الشرعية قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، يفهم منه النهي عن نكاح كل مشرك. ثم لما يسمع قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب يفهم منه جواز نكاح المحصنات، مع أن من الكتابيات، مع أن الكتابية مشركة. إذا يفهم من هذا بعد سماعه الآية الأخيرة الثانية آية المحصنات أن قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن يعني به غير الكتابية. فهنا نقول جاء التخصيص فبين أن المراد من قوله تعالى ولا تنكح المشركات يعني إيش؟ غير الكتابية. أو نقول إن قوله تعالى ولا تنكح المحصنات بين أن المحصنات وهن من بعضهن بعض المشركات أخرجنا من حكم المشركات وهو عدم نكاح إلنا فيصح نكاح. هذا معنى التعبيرين. قال بيان المراد باللفظ إنك عندما تسمع ولا تنكح المشركات وتسمع والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب تفهم أن مراد الشارع عندما قال لا تنكح المشركات يعني إيه؟ مراده غير الكتابية، أن المراد بقوله المشركات غير الكتابية. أو تفهم منه أن بعض مدلول اللفظ وهو قوله المشركات الذي يدخل فيه الكتابيات هذا البعض وهو الكتابيات غير مراد، غير مراد، والمعنيين متقاربة، معنيان متقاربة. هذا كلام الشيخ من حيث الحكم، يعني غير مراد من حيث الحكم، لكن غيره فسره أو عرفه التعريف أدق، أدق وأشمل. كيف أدق وأشمل؟ أدق لأن الشيخ قال هو بيان المراد من اللفظ، تمام؟ أو بيان أن بعض ما دل عليه اللفظ غير مراد. لكن قوله البيان المراد من اللفظ، عندما نسمع قوله تعالى في آية الظهار ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ والذين يظاهرون منكم من نسائهم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. والآية الثانية والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا بإيش؟ فتحرير رقبة مؤمنة أو لم يكن مؤمنة؟ ها؟ ما قال مؤمنة، تحرير رقبة في آية في كفارة القتل. ها؟ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. هناك قال فتحرير رقبة ولم يقيد ولم يصفها بالإيمان، وفي آية القتل القصاص أو القتل الخطأ قال فتحرير رقبة إيش؟ مؤمنة. كلمة رقبة في اصطلاح في أهل اللغة وفي اصطلاح الشرع والفقهاء الرقبة يعني به المملوك، المملوك يعني المملوك من بني آدم يعني سواء ذكر أو أنثى رقبة تسمى رقبة. إذا قال لك اعتق رقبة كما في آية الظهار يصدق على ماذا؟ على المؤمنة والكافرة والكبير والصغير والذكر والأنثى. عندما يقيده يريد نوعا معين يأتي بوصف، طبعا بالنسبة للذكور والأنوث هذه لا فرق، يعني يصلح أن يعني في الأعتاق وغيره كل نوع من سواء ذكر أو أنثى كبير أو صغير إلى آخره. لكن بالنسبة للوصف الإيمان وغيره ورد التقييد في كفارة القتل بأنها رقبة مؤمنة. فعندما يسمع في آية الظهار رقبة ويسمع في آية الجزم القتل كفارة القتل رقبة مؤمنة، ألا يكون أن الشارع هنا بين المراد من قوله فتحرير رقبة على قول بتقييد المطلق تحرير رقبة المراد بها رقبة مؤمنة؟ المراد بها، لأنه هناك عند جمهور العلماء أنه إذا ورد اللفظ مطلقا في موضع ومقيدا في موضع فيحمل المطلق على المقيد، فقوله تحرير رقبة بالظهار يعني أن تكون مؤمنة لأنها قيدت في موضع آخر. فإذا إذا ضممنا الآيتين مع بعضهما مع بعض نفهم من آية كفارة القتل أن المراد بآية كفارة الظهار هي أن تكون الرقبة مؤمنة. إذا معنى هذا ماذا يسمى؟ يسمى تقييد المطلق. تقييد المطلق جاء إيش؟ بيان للمراد من اللفظ، بيان للمراد من قوله فتحرير رقبة في آية الظهار أن المراد بالرقبة هي رقبة مؤمنة. إذا فهو بيان للمراد من اللفظ أو لا؟ يصدق عليه هذا التعريف أو لا؟ الشيخ يقول هو بيان المراد من اللفظ أو بيان أن بعض مدلول اللفظ غير مراد وهو الرقبة غير المؤمنة، إذن فهذا التعريف لا يصلح للتخصيص. هذا التعريف يدخل فيه المطلق، وقالوا إن التعريف ينبغي أن يكون جامعا مانعا. هذا شيء. شيء ثاني أيضا هو يعني بهذا القول الذي قلناه التعريف مانع ولا ليس بمانع؟ ليس بمانع، وهو أيضا ليس بجامع، ليس بمانع عرفنا السبب، وهو أيضا ليس بجامع. ليش؟ لأنه قال بيان المراد من اللفظ، بيان المراد من اللفظ، والعام قد يكون لفظا وقد يكون غير لفظ على قول كثير من أهل العلم. العام قد يكون عموم معنى عموم علة، وإن كان الشيخ قد يقال إن الشيخ ممن يذهبون إلى أن العموم حقيقة في الألفاظ، لكن عموم المعاني كيف؟ عموم المعاني هو عموم العلة. عندما ورد الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إيش؟ عن المزابنة، والمزابنة هي بيع التمر بالرطب يعني متفاضلة، ورخص في العرايا. رخص في العرايا، رخص في العرايا. إذن لما نهى عن المزابنة، والمزابنة كلمة يعني لفظ واحد ما في عموم، المفسر بأنه بيع الرطب أو بالتمر أو بيع الرطب باليابس سواء كان رطبا أو حبا أو كذا يعني ليش. والعلة لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر سأل السائل وقال له أينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم. قال فلا إذا فسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عن جفاء يعني حال الرطب إذا جف أنه ينقص أو لا ينقص، هو يعلم ذلك لكن ليقرر ويبين للسائل أن الرطب إذا جف ينقص عن وزنه فيما كان رطبا. فلما بين له أو ذكر له هذا المعنى نبهه إليه فقال له ما دام كذلك فلا. إذن فلا العلة هنا أن الرطب لا يجوز بيعه بالتمر أو الرطب من الحبوب ونحوها لا يجوز بيعه بالناشف بالجاف كيلا بكيل وإن كان في الظاهر متساوى لا يجوز. هذا منهي عنه. ما علة النهي؟ ما علة النهي؟ علة النهي أن الرطب هذا إذا جف نقص، وإذا نقص أصبح بيع شيء بمثله متفاضلا. إذن فالعلة في النهي عن بيع الرطب باليابس هو أنه يؤدي إلى بيع مثل بمثل متفاضل. هذه العلة. هذه العلة المفترض أنها عامة، يعني الوال الحديث ورد في الرطب. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الرطب فقال أينقص الرطب إذا جف؟ فقال نعم. قال فلا إذن. إذن يشمل كل رطب بيابس لوجود العلة فيه، وهو أنه إذا نشف اليابس الرطب هذا خفض وزنه فأصبح أقل من ذلك. هذه العلة موجودة مستمرة في كل أحوال بيع الرطب بالتمر وفي كل أحوال بيع الرطب باليابس. إذن فالعلة عامة. ها؟ العلة عامة، كلما وجد رطب لا يصح أن يباع بمثله يابس. ليش؟ لاحتمال أنه أو بوجود العلة، وهو أنه إذا جف اليابس الرطب نقص وزنه. هذه العلة مستمرة، إذا فهي عامة في كل الأحوال. ورد لها استثناء شرعا، ورد فيها استثناء، منها استثناء وهو إيش؟ رخص في العرايا. العرايا هي ماذا؟ هي يعني فسرها بعدة تفسيرات، ومنها أقربها أنه يعني يشتري من لديه تمرا يابسا رطبا على رؤوس النخل بما عنده من التمر في حدود 5 أوسق. رخصة رخصها الشارع لينال الناس الذين ليس عندهم نقود وعندهم تمر يابس ويريدون الرطب أن يأكلون مع الناس الرطب. بماذا؟ هذا في حدود رخصة تيسير من الله سبحانه وتعالى. فرخص في العراء، وهي أن يبيع يعني تمرا برطب أو رطبا، اشتري رطبا بتمر بمقداره في حدود 5 أوسق فقط لا يزيد. هذا مرخص فيه، مستثنى من عموم العلة ولا لا؟ مستثنى من العموم لله. إذا نصدق عليه أنه نصر العام على بعض أفراده، ولكنه لا يصدق عليه بيانه أن العام أن اللفظ غير مراد به البعض، أو لا يصدق عليه بيان المراد من اللفظ. فهنا أيضا هذا التعريف ليس بجامع لهذا المعنى، وإن كان كما قلت لكم الشيخ قد يكون من الذين يقولون بأن العموم إنما هو حقيقة في الألفاظ، وإذا كان كذلك لكن لم يقول اللفظ العام، فدخل عليه أو ورد عليه الاعتراف بأن التعريف غير مانع لدخول المطلق. إذا فما هو التعريف الصحيح للتخصيص؟ تعريفه الدقيق الأقرب إلى يعني لا عليه اعتراف كبير هو ما ذكره المتأخرون من ابن السبكي وابن الحاجب ومن جاء بعدهم، قالوا هو قصر اللفظ أو قصر العام، لا تقول اللفظ حتى يصبح في هذا وهذا، قصر العام على بعض أفراده، قصر العام قصره على بعض أفراده. بعضهم قال قصره على بعض أفراده، وبعضهم قال على بعض أجزائه، وبعضهم قال على بعض مسمياته، والكل واحد يعني من حيث المعنى واحد، فيه بعض اختلافات دقيقة لكن المعنى العام واحد، قصر اللفظ أو قصر العام على بعض أفراده. ولو أتينا إلى العمومات المخصصة نجدها فعلا الشارع أراد يعني قال قولا وبين بدليل التخصيص أنه قصر هذا المعنى الذي دل عليه هذا القول على بعض الأفراد. والمثال لا نخرج عنه حتى تسغبهم وإلا ستأتينا أمثلة كثيرة. القصر العام على بعض أفراده، نعم، سيأتي من ضمن الأمثلة التي يعني سيذكرها الشيخ. والمثال الذي معنا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن عام لجميع، والمحصنات من المؤمنات يعني حل نكاحهن، إذن كسر لفظ المشركات على ما عدا المحصنات فهو كسر للفظ العام على بعض أفراد. نعم. قال لك الشيخ وهو جائز، يعني التخصيص الذي بمعنى قصر العام على بعض أفراده هذا يقول جائز شرعا، جائز هو جائز شرعا وجائز عقلا، لكن نحن الآن في الأدلة الشرعية فهو جائز شرعا باتفاق جماهير أهل العلم، لم يخالف إلا شذوذ ولا عبرة بخلاف. جائز قول الشيخ ابن قدامة لا نعلم خلافا في جوازه، يعني يجوز تخصيص العرض، يجوز تخصيص. طيب قال بدليل، ذكر دليلا على جوازه، قال بدليل خالق كل شيء تدمر كل شيء، هذا دليل ذكره، سيأتينا في تخصيص التخصيص بالعقل، وهو جائز. قرأت هذه كمل. وهو جائز بدليل خالق كل شيء تدمر كل شيء. نعم، يعني يقول أن التخصيص الذي هو قصر العام على بعض أفراده، يعني بمعنى إيش؟ أن المتكلم يتكلم باللفظ العام ويريد الحكم على بعض أفراده، وعندنا نحن في الأدلة الشرعية أن الدليل الشرعي قد يأتي عاما ويريد الشارع به بعض أفراده من حيث الحكم عليه، هذا جائز. وعندنا المثال مثلا يعني المشركات والمصارعات. قال هو جائز شرعا عند الجميع أو عند بالاتفاق كما قال ابن قدامة، والدليل على هذا هو ذكر مثال عقلي، ذكر مثال مما ورد فيه التخصيص بالعقل أو التخصيص بالحس مجرد بالعقل. ما هو؟ قال بدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء، هذا لفظ عام، كل شيء يعني مخلوق، يعني أن الله مسند إليه أو مسند إلى الخلق، يعني أن الله خلق كل شيء. قالوا مثلا قالوا شيء كل شيء، أن كل هذه من أدوات من أهم أدوات العموم، ولما تأتي تضاف إلى والعموم فيما تضاف إليه، يعني كل رجال كل رجل كل طلاب كل المسلمين، فالعموم فيما أضيفت إليه، الآن أضيفت إلى ماذا؟ إلى شيء، كل شيء. قالوا كلمة شيء هذه تطلق على الباري سبحانه وتعالى، تطلق على الله سبحانه وتعالى كما ورد في كتاب الله، يقال له شيء. الله سبحانه وتعالى قال قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، قل الله. إذن فسأل أي شيء أكبر، يعني يشمل الخالق والمخلوق، فقال قل الله، فدل على أن كلمة شيء يصدق أن تطلق، ونحن لا نطلق شيئا اسما ولا صفة على الله سبحانه وتعالى إلا إيش؟ إذا عرفنا ذلك عن طريق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نصف الله بوصف ولا نسميه باسم إلا نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا هذه الآية قال الله فيها قل أي شيء أكبر شهادة، قال قل أي شيء، ثم أجاب قل الله شيء. فبعض كثير من العلم قالوا إن كلمة شيء تطلق على الله، فهو شيء ولكنه شيء لا كالأشياء، كما أنه موجود لا كالموجودات، ويعني وكائن لا كالكائنات، لأنه كان الله ولا شيء قبله. فقالوا الآية هنا الله خالق كل شيء، وقد أطلق صح جواز هذا شرعا أن يطلق لفظ شيء على الباري سبحانه وتعالى، وهنا عام، يعني هنا عموم خالق كل شيء، مقتضى هذا المعنى أنه يخلق نفسه، لأنه قال خالق كل شيء وهو شيء، فيدخل في لفظه في خالق كل هذا. قالوا هذا باتفاق أهل العقل، باتفاق العقلاء من المسلمين وغيرهم، كل عاقل يفهم، كل موحد بالله سبحانه وتعالى يعرف أن الخالق غير المخلوق، فبدلالة العقل يقول إن هذا المعنى هذه الآية المراد به خالق كل شيء غير نفسه، فهو خالق وما عداه فهو مخلوق سبحانه وتعالى. فيقول هذا لم يخالف أحد، لأن من حيث وضع الكلمة خالق كل شيء جملة مقتضاها اللغوي يدخل فيه كل شيء حتى يعني الباري سبحانه وتعالى، لكن العقل يمنع من أن يراد الدخول الباري في كونه مخلوق، فهذا خارج بدلالة العقل، فدل على أن العموم مخصوص. قال لك وفيه دليل آخر بالحس، وهو قوله تعالى في وصف الريح التي أرسلها الله سبحانه وتعالى على قوم من؟ قوم عاد، وصفها بأنها تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها. فالله وصف هذا وأخبره، وخبره صادق لا محالة، أن هذه الريح التي أرسلها على قوم عاد وصف بأنها تدمر كل شيء. قال لك هنا هذا عام، عام، قد قام الدليل العقلي والحسي والشرعي كلها هذه على أنه لا يراد به العموم، بل يراد به بعض أفراد العموم، لأنه عندما يقول كل شيء يعني كل شيء مرت عليه، تدمر كل شيء أتت عليه، فهي أتت على الجبال، ألم تكن هناك جبال في ديارهم؟ واتت على يعني السماء واتت على الارض واتت على كذا وما دمرت، بدليل انها بقيت كما هي بعد ان هلكوا. فقالوا دل دلاله دل العقل والحس على ان المراد بقوله كل شيء يعني كل شيء اراد الله اهلاكه، ها كل شيء اراد الله اهلاكه بهذه الريح فمما اتت عليه فقال دمر كل شيء. هذا دليل على ان هذا اللفظ ايضا مخصوص بدلاله الحس والعقل. يقول هذا دليل على جواز التخصيص في العمومات. نعم. والمخصص هو المتكلم بالخاص وموجده، واستعماله في الدليل المخصص مجاز. نعم، قلنا التخصيص هو كسر اللفظ العام أو كسر العام على بعض أفراده. من الذي يكسر العام على بعض أفراده؟ المخصص. من هو المخصص؟ المخصص من هو؟ طبعا التخصيص لا بد له من دليل، سيأتينا أن المخصصات المخصصات إما الدليل إما العقل وإما الحس وإما الدليل اللفظي اللفظي إما يعني كلام متصل أو منفصل. هذا المخصص دليل التخصيص سمى دليل التخصيص. لكن التخصيص كسر العام على بعض أفراده، كسر من الذي يفعل هذا الكسر ويخصص؟ ها الإيش؟ المخصص. من ها الذي يفعل ذلك يسمى مخصص حقيقة؟ إذا نظرت إلى الدليل الذي حصل به وفهم منه معنى التخصيص يمكن أن تقول إن الدليل مخصص، ولهذا يقول الفقهاء هذه الآية مخصصة بالدليل الفلاني، ها الآية الفلانية أو الحديث مخصص خصصه الدليل الفلاني، وخذ نسبة الفعل وهو خصص إلى الدليل يعني على أن يصح أن نقول هذا الدليل مخصص. ويصح أيضا أن يراد المتكلم بدليل التخصيص يسمى مخصص، المتكلم بدليل التخصيص يسمى مخصص. فيقول الشيخ هنا والمخصص هو المتكلم بالدليل الخاص، المتكلم بالدليل الخاص وموجود. فالأدلة الشرعية المخصص لعموماتها من هو؟ الشارع الله سبحانه وتعالى. والمتكلم من الناس عندما يتكلم بلفظ عام ويتكلم بدليل أو لفظ يخصصه يكون هو الذي خصص كلامه، هو الذي خصص كلامه. إذن فالمخصص هو من؟ هو الذي صدر منه دليل التخصيص. وبعضهم يطلق هذا حقيقة، هذا من حيث الحقيقة، وقد يطلق المخصص على دليل التخصيص باعتبار أنه هو الدليل المبين الذي بان منه التخصيص، وإن كان في الأصل وفي الحقيقة المخصص هو مريد التخصيص وهو المتكلم. قال والمخصص هو المتكلم بالخاص وموجده واستعماله في الدليل المخصص مجاز. استعماله يستعمل الآن بعد قليل سنأتي. والمخصصات تسعة، ما هي هذه التسعة؟ الحس والعقل وكذا والآيات، هذه سموها مخصصات. هذه التسمية حقيقة أو مجاز؟ قال لك التسمية مجاز. والواقع أن الذي خصص هو موجد هذه الأدلة وهو الله سبحانه وتعالى. نعم بس. ها؟ نبدأ نأخذ واحد. والمخصصات تسعة. الأول الحس كخروج السماء والأرض من تدمر كل شيء حسا. الثاني العقل وبه خص من لا يفهم من عموم النص نحو ولله على الناس حج البيت ووجوب تأخر المخصص وصحة تناول العام محل التخصيص ممنوع. بس نكتفي بهذا. المخصصات تسعة، احنا خلاص انتهينا من ان التخصيص جائز وان التخصيص قصر العام على بعض افراده وانه جائز شرعا وانه وان المخصص في الحقيقة هو المتكلم او الموجد، المريد موجد، نقول موجد لا نقول المتكلم لانه قد يكون التخصيص بكلامه وقد يكون بغيره. فالمخصص هو موجد التخصيص، موجد دليل التخصيص. فما هو هذا الدليل الذي يصح التخصيص به؟ قال لك المخصصات النصوص الشرعية التي أوجدها الخالق سبحانه وتعالى وجعل منها مخصصات تسعة، الحس والعقل والنص الشرعي وقد يأتيك متصل ومنفصل كما تأتي التفاصيل. الحس، الحس مخصص، أحد المخصصات. قال لك كخروج السماء والأرض من تدمر كل شيء كما أمثلنا. الله سبحانه وتعالى قال وصف ريح عاد التي أهلكتهم قال بأنها تدمر كل شيء. ولكنه بالحس والمشاهدة رأينا الجبال وكذا والآخر. فقالوا هذا الدليل الحسي دلنا على أن الله عندما قال تدمر كل شيء لا يريد ما بقي من الجبال وكذا، وإنما يريد ما أراد إهلاكه منها، وهم البشر وما يعينهم في حياتهم نوعا من العذاب الذي أعذبهم الله. نعم. قال لك الدليل الثاني العقل. العقل الذي أودعه الله في ابن آدم دليل مخصص لبعض ما الكلام العام، وبه خص من لا يفهم عموم النص، ولله مثل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، عندما يسمعها الذي يفهم العربية يقول لك إن هذا أمر عام على كل الناس. كلمة ناس تطلق على من؟ على الكبير والصغير والذكر والأنثى، العاقل والمجنون، البالغ والحر والعبد إلى آخره، كلهم يسمون ناس. كلمة الناس. لكن هل الشارع أراد تكليف كل هؤلاء أو تكليف بشروطه؟ بشروطه الشرعية، وهناك شرط شرعي معلوم ومعلوم أيضا بالعقل. كيف معروف بالعقل؟ معروف بالعقل أن التكليف اللي هو التكليف بالحج والتكليف بالصلاة والتكليف بالزكاة والتكليف تكاليف كلها. تكاليف يعني ايش؟ يعني امر بفعل ونهي عن شيء، امر بشيء ونهي، امر ونهي. والامر والنهي لا بد ان يتقبله المكلف، يكون له عنده القدرة على فهمه، ليكون لديه القدرة على تنفيذه. والصغير الذي لم يبلغ والمجنون الذي يعني اطل عقله هذا لا يفهم الخطأ، لا يفهم من يقال له قم صلي أو حج، لا يفهم. وما دام لا يفهم عرفنا بالعقل أنه غير مخاطب، في مثل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. إذن فالدليل العقلي دل على أن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت إنما أراد غير المجانين وغير الصغار، بالدلالة العقلية. وكذلك قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكل التكاليف الشرعية دل دليل العقل على أن المخاطب بها هو من يعقلها وليس الصغار الذين لم يبلغوا التمييز والإمبروغ سن الحلم ولا المجانين الذين لا يفهمون الخطاب. نعم. قال لك بعض أهل العلم يقول كيف يكون مخصص العقل مخصص وهو متقدم على العام؟ المخصص إنما يكون متأخر يعني مبين للمراد، والعام يأتي، العام هو النصوص الشرعية ونزلت على الناس متأخرة بعد وجود عقولهم. يعني الخطاب عندما نزل على الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة كانوا معه، كانوا بعقولهم، فالعقل سابق على نزول الخطاب. فكيف وهو تقول إنه مخصص، كيف يكون مخصصا له وهو سابق عليه؟ الشيخ رد على هذا ويقول التخصيص بيان، سواء كان المبين سابق، هو لم يقل هذا الكلام، هو قال التخصيص بيان، والعقل وإن كان وجوده متقدم على اللفظ العام لكنه أيضا مستمر وجوده، فهو مستمر وجوده بعد وجود اللفظ ولا لا؟ مستمر وجوده، وما دام وجوده مستمر فيصح أن يكون مخصصا، فيصح أن يكون مخصصا. هذا جواب من الشيخ. لكن أيضا الجواب الآخر وهو الذي عليه الجمهور كذلك، هذا جواب صحيح، لكن جواب آخر وهو أن جمهور الفقهاء يقولون المخصص لا يشترط فيه أن يكون متأخرا، بل يصح أن يكون متقدما عن العام ويكون متأخرا، ما دام أن فيه بيان للمراد من اللفظ العام فيجوز أن يكون متقدما عليه ويجوز أن يكون متأخرا عنه. هذه مسألة فيها خلاف بين الجمهور وبين الحنفية. لكن العقل وإن كان وجوده قبل وجود الدليل الشرعي سمعي، لكنه أيضا مستمر بعد وجوده، وما دام مستمر فيصح التخصيص به. وهذا ما قال ووجوب تأخر المخصص وصحة تناول العام محل التخصيص ممنوع. وجوب تأخر المخصص يقول هذا ممنوع، نحن نمنعه، بل نقول المخصص يجوز أن يكون متقدم ويجوز أن يكون متأخر. ويقول وصحة تناول العام محل التخصيص، صحة تناول العام محل التخصيص يقول هذا ممنوع، يعني كونهم يشترطون أن العام يصح أن يتناول محل التخصيص عقلا، يقول اشترط فيه، يقول هذا شرط، يقول هذا أيضا نحن نمنعه. كيف؟ في مسألة الله خالق كل شيء، يقولون كلمة الله خالق كل شيء لا نقول إن الله خالق كل شيء تتناول يعني يدخل فيها الباري سبحانه وتعالى والمخلوقين ونحتاج إلى دليل العقل ليخرج الباري من أن لا يكون مخلوقا. لا، يقول أصلا دلالة العقل تمنع أن يكون هذا اللفظ متناولا للباري سبحانه وتعالى. فعندما يقول خالق كل شيء يعني خالق كل شيء من شأنه أن يخلق، والله ليس من شأنه أن يخلق. فيقول أصلا اللفظ لا يدخل في هذا. هو يقول لا، نحن ننظر إلى اللفظ من حيث وضعه اللغوي بصرف المانع، بصرف النظر عن المانع. المانع العقلي هذا هو الذي نحن نسميه تخصيصا. العقل لما منع دخول اللفظ في عموم خالق كل شيء، لما منع دخول الخالق في أنه يدخل في قوله يعني في قوله مخلوقا، العقل الذي منع دخول الباري سبحانه وتعالى في هذه الآية نسميه تخصيصا، نسمي ذلك تخصيصا ويكون العقل مخصصا. والآخرون يقولون أصلا العقل منع أن يدل قوله خالق كل شيء على أنه داخل فيه فيكون مخلوقا. أصلا هذا لا يصلح أن يدخل فيه. نقف عند هذا الحد ونكتفي به، وإن كان فيه سؤال فيه من حد السؤالين الآن أضي ما بعد نتذكره إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.